حبيب الله نورت الكون يا رسول الله. رسول الله نورت الكون يا حبيب الله. الله الله يا رسول الله نورت الكون يا حبيب الله. الله الله الله الله ونور الله ويانا وآل بيت النبي حاضرين ويانا وحياة محمد نبينا نبي الله اصدرها ويانا ببركة القرآن والانجيل دليل الحب ويانا ان قلنا يا رب نلقى النصر ويانا. وجودك خلى الدنيا جمال وهدمت الكفر مع كل ضلال. وجودك خلى الدنيا جمال وهزمت الكفر وكل ضلال. وبالقرآن بان كل حلال وانتصر الدين ربنا علام. حققت العدل لكل الناس والكل بيطلب رضا مولاك. حققت العدل لكل الناس وبينت الدين على أعلى أساس. أصحابك جهدوا بكل حماس والكل بيطلب رضا مولاك. منصلي عليك منصلي عليك زاد علم ويا نور ويكون في نعيم والدنيا يعيش مصروف. والمخلص لك دايما يكون منصور. ونحج بيت ربنا طبعا يتم هنا. الله الله أكبر ظهر طه الحبيب يا حبيب. الله أكبر ظهر طه الحبيب. الله سيد جميع الورى أشرف عباد الله. جميع الظلام اتمحى ونور لخلق الله. يا ما أمر بإصلاح وخلى الجميع في صفا. والمؤمنين كلهم يبقوا في هنا وصفا. واللي يصلي عليه واللي يصلي عليه يبقى في نور وصفا. محمد المصطفى هو حبيب الله. فرحة لكل الناس. أنوار وأسطار بتعم بهجة الناس. أنوار وأسطار بتعم بهجة لجميع الناس. انظر تلاقي السرور مالي قلوب الناس. يا رب لاجل النبي اكفينا شر الناس، نورت كل الوجود يا طه بشريعتك، وفتحت باب الرضا للخلق بشريعتك. اللي امن بيك نال الافرح بشريعتك. اللي امن بيك نال الفرح بشريعتك. يا اللي شريعتك فرحة لكل الناس، نفسي أزور النبي، نفسي أزور النبي. يا رب أضلني وأقول أنا فزت والرحمن أضلني. على الهدى والرضا يا رب العرش قدرني، طريق الهدى خير كل نور ومنافع، كل نعايم نعايم نعايم وفضل كتير ومنافع. يا رب كن لي برزق حلال ومنافع، وللمنافع يا رب العرش قدار. وللمنافع يا رب العرش قدرني. الله الله يا رسول الله نورت الكون يا حبيب الله. يا رب بدي أزور النبي الهادي، هو حبيبي حبيبي وللمؤمنين هادي، مرسل بقرآن للقلب التقي هادي. أنا لو أروح الحرم وأقعد حداك يا نبي، أبكي على الباب وأقول جيت الحما يا نبي. انظر لنظرة رضا، انظر لي نظرة رضا فيها القبول يا نبي. يلي رضاك يا نبي للمؤمنين هادي. الله الله يا رسول الله حبيب الكون يا حبيب الله. الورد لاجل النبي فتح 200 مرة، الورد لاجل النبي، النبي فتح 200 مرة. وشجرة الورد تطرح كل يوم مر. ياللي قصدت الزيارة للنبي مرة، ياللي قصدت الزيارة للنبي مرة، ادخل وسلم عالنبي سلم. في رحاب وادعيلي يمكن ازور سيدنا النبي مره، واقول يا صاحب الامر والحب سامحني، يا صاحب الجود والاحسان سامحني، لبسني توب الرضا والعفو سامحني، اذا كنت اذنبت او اخطأت سامحني. يا رب يا صاحب الجود الإحسان سامحني، لبسني توب الرضا والعفو سامحني، وإذا كنت أذنبت أو أخطأت سامحني. يا رازق الدود في الأحجار من فضلك، واحد ومعبود وفي كل الوجود فضلك. يا واسع المغفرة اكرمني من فضلك، يا رب فضلك ملهش حدود سامحني، يا رب فضلك ملهش حدود سامحني. الله الله يا رسول الله، نورت الكون يا حبيب الله. أسألك يا رب تغفر ذنوبي وذنوبي، وأقول يا نفس توبي، شجيت في الهوى توبي بالصبر طيب، ونور الصبر ويانا قدامي، ومدام بنوي الخير بلقى الخير قدامي، نفسي أزور النبي واشوف زمزم وطيبة ونور الحق قدامي، واشوف حجر اسماعيل والسامعين قدامي، واشرب مية زمزم بترويني وتشفيني اذا كنت عيان، ماء زمزم بترويني وتشفيني، واقول الله الله يا رسول الله، نورت الكون يا حبيب الله. ببركة دعاء الوالدين، وت... نجح لنا أولادنا وأولاد السامعين وتفرح البلدين. وبشدة الضيق قم نادي يا دعاء الوالدين، والفرح غالي وخالي من السلف ولدين على شرع دين النبي، يا ما فرحوا من ولدين. الله الله يا رسول الله نورت الكون يا حبيب الله. يا معمرين المساجد بالصلاة والدين، يا معمرين المساجد بالصلاة والدين. الله الله يا رسول الله نورت الكون يا حبيب الله.